له يكشف كربا ويغفر ذنبا ويغيث ملهوفا ويجبر كثيرا ويجير خائفا ويرسل بالآيات تخويفا. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى عليه الله ما قطر نزل وما تعالى ذكره من الأزل، ومن جلى بهديه الديجور وراقت الأوقات والدهور، وآله وصحبه أهل الوفاء معادن التقوى وينبوع الصفاء، وتابعي وتابع للتابعي خير الورى حقا بنص الشارع. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. معاشر المسلمين، لما أتى الروح الأمين جبريل عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في غار حراء ونبأه كما هو معلوم من الحادثة الشهيرة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا من الغار ووصل إلى داره، وإذا باستقباله زوجه الطاهرة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: زملوني زملوني. فزملته ودثرته وغطته رضي الله عنها وأرضاها حتى ذهب عنه الروع، ثم حدثها بخبره مع جبريل عليه السلام، فقالت رضي الله تعالى عنها: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتحمل الكل وتقري الضيف وتغيث الملهوف وتعين على نوائب الحق. نعم، لست أنت يا رسول الله بالوجه الذي يرده الله، ولست أنت بالعبد الذي يتخلى عنه مولاه، فأنت عبد أكرمت عباده، أشبعت جوعتهم، وأذهبت ظمأتهم، وكسوت عورتهم، ومسحت على رأس اليتيم، فكنت الأب، وعفوت عمن أساء إليك فكنت الأم، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تأملوا كيف أن خديجة رضي الله عنها استدلت بأن الله تعالى لا يخزي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يفعل أمورا هي من مكارم الأخلاق ومن بذل المعروف، مع أن ذلك كان قبل الإسلام. لقد ذكرته بأنه يصل الرحم ويصدق الحديث ويؤدي الأمانة، ثم إنه يحمل الكل وهو الضعيف، ويكرم الضيف، ويغيث الملهوف، ويعين على نوائب الحق. إن غالب هذه الأفعال التي امتدحت بها خديجة رضي الله عنها زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من الأفعال التي يبذلها الإنسان مما ينتفع به غيره، وهي أمور كانت ممدوحة في الجاهلية لأنها من مكارم الأخلاق وشيم العروبة، وجاء الإسلام بالتأكيد عليها وتعزيزها وترتيب الأجر والثواب الجزيل لفاعلها. إن من يتأمل في هذه الصفات التي أوردتها خديجة رضي الله عنها وينظر في واقعنا اليوم، فسيجد نماذج مشرفة ولله الحمد لكنه في المقابل فيجد نماذج يندى لها الجبين. إن الناس معادن، وفي الشدائد تظهر المعادن. في سنة 18 من الهجرة حدثت مجاعة شديدة بالمدينة، وكانت الريح تسفي ترابا كالرماد، فسمي عام الرمادة، وجعلت الوحوش تأوي إلى الإنس من شدة الجوع، وكانت الناس تموت من عدم الطعام. فآل الخليفة آنذاك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، آلى على نفسه ألا يذوق سمنا ولا لبنا ولا لحما حتى يحيى الناس. فجمع المسلمين وفيهم العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، واستسقى بهم المطر فسقوا، وكتب إلى أمراء الأمصار أغيثوا أهل المدينة ومن حولها. فكان أول من قدم إليه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه بأربعة آلاف راحلة من طعام، وكتب إليه أمير مصر عمرو بن العاص رضي الله عنه إنه سيصلك غوث لا انقطاع له. أيها المؤمنون، إن من يتأمل في هذا الموقف العظيم وفي سرعة الاستجابة من الصحابة رضي الله عنهم لمصاب إخوانهم ليعلم علم اليقين مقدار ما نحن فيه من التقصير، ومن يتأمل في نصوص الشريعة يعلم أكثر وأكثر أننا وصلنا إلى مرحلة متقدمة في الخذلان والعياذ بالله. ألم نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها عنهم وحولها إلى غيرهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة وأسبغها عليه ثم جعل حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال. تأمل يا عبد الله فيما مضى، ثم انظر إلى قضايا المسلمين من حولك. انظر على سبيل المثال أحوال إخوانك المستضعفين المظلومين في سوريا، وفكر هل قامت أمة الإسلام بواجبها نحوهم، أم أن الواقع هو الخذلان والتخلي عنهم؟ أتعلمون خطورة الخذلان؟ اسمعوا إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما عند موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ووالله إن لم نتدارك وضعنا بنصرة إخواننا فسيحيق بنا هذا الوعيد لا محالة. والأيام دول والتاريخ لا يكذب، ووعد الله لا يتخلف. ولكن قال عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. عباد الله، لما فتحت مدائن قبرص وقع الناس في السبي يقتسمونه ويفرقون بينهم، ويبكي بعضهم إلى بعض، فبكى أبو الدرداء رضي الله عنه ثم تنحى فجلس واحتبى بحمائل سيفه، فقيل له: أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل فيه الكفر وأهله؟ فضرب على منكبه ثم قال: ويحك، ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة على الناس، لهم الملك إذ تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن الوضع والله في سوريا يعصر القلوب ألما، ويفت الأكباد فتا، تتمزق أفئدتنا ونحن نرى ما يجري لإخواننا على أيدي أعدائهم الحاقدين من إبادة جماعية وقتل ونحر بطرق وحشية لا يستثنى منها النساء، ولا يرحم فيها الشيوخ الركع ولا الأطفال الرضع. حوصر الناس داخل منازلهم، ومنعوا الماء والكهرباء والغذاء والدواء. إنها جرائم قتل وإبادة جماعية منظمة لأنفس بريئة معصومة. وسرى الظلم حتى بلغ بيوت الرحمن ومحاريب القرآن، فضربت المساجد بالمدافع، واستهزئ بالخالق جل وعلا جهارا نهارا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لقد صدق فينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: يا رسول الله، ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. نعم، لقد صدقت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا. فها هي الأمم قد تداعت وتكالبت على أمة الإسلام، وهي من أكثر الأمم عددا، لكن هذا العدد غثاء كغثاء السيل. ولقد أصبحت أمة الإسلام حما مستباحا يرتع فيه كل رافع دون خوف أو خشية منها، فقد نزعت من قلوب الأعداء مهابتها، ودب في قلوب الأمم الوهن وحب الدنيا والتعلق بها وكراهية الموت. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنني عندما أذكر لكم ما سبق، فإني لا أريد أن أزيد غمكم على إخوانكم غما وهما، وحزنكم عليهم حزنا، لكني فقط أريد أن أذكركم بواجب النصرة لهم بالأفعال لا بالأقوال. قبيح والله بالإنسان أن تمر به المجابر التي تحصل بإخوانه وهو لاه في شهواته وملذاته وفسقه وفجوره، بعيد كل البعد عن هموم إخوانه وما يحصل لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. قبيح بالإنسان المسلم ألا يتابع أحوال إخوانه وما يجري لهم، ويغفل أو يتغافل عن المذابح والمجازر التي تدور في بلاد الشام. قبيح بالإنسان المسلم أن يبخل على إخوانه بأقل القليل، يبخل حتى بدعوة لإخوانه، فقد يمر عليه الشهر والشهران ولم يدع لإخوانه بدعوة، وبعد ذلك يزعم أنه يحمل همهم. وأبخل الناس من بخل بالدعاء. قبيح بالإنسان المسلم أن يبخل بدنانير يقدمها لإطعام جائع، أو كسوة عار او سد فاقة محتاج بينما يصرف على لبس او وجبة طعام الدنانير الكثيرة. ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه، والله الغني وانتم الفقراء، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انفق نفقة في سبيل الله كتبت له بسبعمائة ضعف. وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اي الصدقة اعظم اجرا؟ قال: ان تصدق وانت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. كلنا والله يستطيع الحديث عن مكارم الاخلاق وعن فضل اغاثة الملهوف والاعانة على نوائب الحق وغيرها، وكلنا يستطيع القاء اللوم على غيره من حكام وعلماء ومنظمات ودول، ويسلط انباره على تقصير غيره في اغاثة اخوانهم في شتى اصقاع الارض، لكن القلة القليلة هم الذين ينظرون بالدرجة الاولى الى انفسهم والى الذي قدموه لاخوانهم. اذا اجتمع الخلق يوم القيامة بين يدي الله فثق يا عبد الله، ثق تماما ان الله تعالى لن يسألك عن اعمال غيرك، لكنه سيسألك عن عملك انت وحدك، وستقف بين يدي ربك لتحاسب عن عملك وحدك. انها صحيفة عملك، فاملأها بما شئت. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا واطيعوا، وانفقوا خيرا لانفسكم، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. فاتقوا الله رحمكم الله، ولتكن النفوس سخية والايدي بالخير نبية، واستمسكوا بعرى الجود والكرم، وسارعوا الى سداد عوز المعوذين والمنكوبين والمظلومين. ومن بذل اليوم قليلا جناه غدا كثيرا، تجارة مع الله رابحة، وقرض لله حسن مردود اليه اضعافا مضاعفة، انفاق بالليل والنهار والسر والعلن. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول ما تسمعون، واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه واخوانه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيا ايها المسلمون، منذ ما يقارب من 3 سنين اصيب اهل الشام في ارض سوريا الابية بمصاب جلل وكرب عظيم وامتحان كبير، اصابهم الذل والاذلال والتسلط والامتهان والظلم والطغيان، فقتل الاحرار وسبيت الحرائر وانتهكت الاعراض وهدمت المنابر والمساجد على اهلها، وبيست كرامة الناس ونقلت صور الاجرام في ابشع مناظرها، حيث الحصار الخانق والرصاص المباشر والضرب بالمدفعيات والمدرعات والإهانة بالقول واللسان والدوس والركن بالأقدام وإرغام الضعفاء الأحرار الموحدين على الإشراك بالله عز وجل. إنما يحدث اليوم من العدوان على أهلنا في سوريا من قبل الطغاة والمجرمين ومن ساندهم وآذرهم أمر لا يرضاه الله تعالى، ولا يرضى سكوت أهل الإيمان عنه. ونحن نرى ونشاهد صورهم وأحوالهم تنقل إلينا عبر الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة صباحا ومساء، صور التعذيب والسحل والاغتصاب والقتل مما جعل الناس يفرون بأطفالهم ونسائهم وشيوخهم إلى المخيمات في شمال سوريا والدول المجاورة لها إلى الأردن ولبنان وتركيا لينجوا من القتل فيموتوا بالبرد والجليد والصقيع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن حال الأطفال واللاجئين السوريين داخل سوريا وخارجها يبكي الحجر قبل البشر. وجوه شاحبة وأبصار زائغة شاخصة ونظرات حائرة خائفة وعيون دامعة يتجمد الدم في عروقهم خلال الليل بعدما غمرت مياه الأمطار خيامهم وأسلمتهم إلى العراء. لقد ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف ذكرت أن أكثر من 5 ملايين طفل سوري سيواجهون قريبا شتاء قاسيا، مؤكدين حاجتهم إلى أموال إضافية بشكل عاجل لتوفير الإمدادات اللازمة لمواجهة فصل الشتاء. فهل كتب الفناء على أهل الشام داخل سوريا وخارجها بتواطؤ المجتمع الدولي والتحزب الطائفي وبخذلان المسلمين لإخوانهم واكتفائهم بالفرجة والتفرج على مصابهم؟ والله لنسألن عن ذلك ولنسألن ماذا قدمنا لنجدتهم ونصرتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فأغيثوا إخوانكم وقفوا معهم في مصابهم وتذكروا برد الليالي الشاتية وأن نساءهم وأطفالهم في العراء تحت أرض سالت بالمياه ثم تجمدت وأمام رياح باردة تلتع وجوههم ولا ثمة كساء ولا غطاء ولا طعام ولا دواء. قد ضاقت الحيلة برجالهم فاستسلموا للمقدور وبكت نساؤهم حتى جفت مآخيهن من البكاء. وأما الأطفال فقد جمدهم البرد وهول المصاب عن الكلام والبكاء، ولكن نظراتهم تصيب القلوب بسهام قاتلة لمن كان له قلب فيه رحمة، وإنما يرحم الله تعالى من عباده الرحماء. أيها الإخوة والأخوات في الله، إن إخوانكم في سوريا الجريحة يستغيثون بكم بعد الله تبارك وتعالى. خصوهم بصالح الدعاء ولا تتأخروا عن ميادين البذل والعطاء. ألا فليبسط القادر يده بما يستطيع، مدوهم بالغذاء وأحسنوا إليهم بالكساء وأسعفوهم بالدواء، وذلك بالتبرع لهم عن طريق المؤسسات والجمعيات الخيرية والجهات الموثوقة في هذه البلاد المباركة حرسها الله. فاتقوا الله عباد الله وأعينوا إخوانكم بما أنعم الله به عليكم، وتعاونوا على البر والتقوى وأنفقوا في سبيل الله، فلن يبقى والله للإنسان إلا عمله، والمرء حي بسجاياه وإن كان موسدا مع أهل القبور في لحده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. اللهم إنا نعوذ بك من شح أنفسنا، اللهم إنا نعوذ بك من شح أنفسنا، اللهم اجعلنا من المفلحين ومن المنفقين. اللهم حبب إلينا الإنفاق في سبيلك وزينه في قلوبنا، واجعل أموالنا تحرسنا عندك، ولا تجعلنا ممن يحرص على حراستها يا رب العالمين. اللهم أخلف على المنفقين نفقاتهم، وبارك لهم في أعمارهم وفي صحتهم وفي أولادهم وفي أزواجهم وفي ذرياتهم وفي أرزاقهم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام العافية والشكر على العافية في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل أهلنا في سوريا في ضمانك وأمانك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم نجهم عاجلا غير آجل، اللهم نجهم عاجلا غير آجل، اللهم عجل بالفرج